اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعنا ولا تعن علينا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علينا وتغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، وطهرنا لنطهر يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغفر بها ذنبنا وتستر بها عيبنا وتجمع بها شعثنا وترحمنا بها في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض جنتك، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم هون علينا سكرات الموت، وبشرنا عند الممات بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهلون والأحباب. اللهم ارحمنا إذا ترثت قبورنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا، فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا وتقبل منا صالح أعمالنا، ولا تردنا خائبين، رب لا تردنا خائبين، رب لا تردنا خائبين، ما خاب من رجاك، ما خاب من رجاك، ما خاب من رجاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، اللهم يا مجير المستجيرين أجرنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم أحي موات قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدهم بجندك وملائكتك يا رب العالمين، وانصرهم كما نصرت عبادك المسلمين في رمضان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء دينك الظالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، واجعلهم عظة للمتعظين. يا قوي يا متين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك شفاعة القرآن، ونسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا المحسنين من عبادك يا رب العالمين، ونجنا من سخطك وعذابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم أجسادنا على النيران، ووالدينا والمسلمين، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وسترت لنا عيوبنا، وشفيت لنا مريضنا، وفرجت عن مكروبنا، وتقبلت شهداء المسلمين، وفككت أسراهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اجعله قائدا لنا إلى رضوانك والجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم كفر عنا به السيئات واستر علينا به العورات واجعله شافعا لنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا نفقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهزم أعداءك أعداء الدين بعزتك وقدرتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجمعنا بنبيك في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أكرمنا برؤيته والسلام عليه وتقبيل يديه وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والعجب يا رب العالمين. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا في الدنيا بين خلقك ولا في الآخرة بين يديك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، وعلما نافعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا صالحا متقبلا، ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم بجندك وملائكتك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد المسلمين، اللهم حرر بلاد المسلمين، اللهم حرر بلاد المسلمين، وطهرها من الكافرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة بالإيمان وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا لك اللهم من الشاكرين. اللهم أصلح لنا نفوسنا، وأصلح لنا قلوبنا، وأصلح لنا أولادنا، وأصلح لنا زوجاتنا، واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا نفقاتنا، واستجب اللهم دعاءنا يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصل وسلم يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى حسن طاعتك وعبادتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ووفقتنا لها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم أحسن خلاص المسجونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

علينا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك العفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تنسنا ذكرك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. نسألك عيش السعداء وميت الشهداء. ونسألك يا ربنا أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن أعبد عبادك ومن أوليائك الصالحين. واغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهلون والأحباب. اللهم ارحمنا إذا ترست قبورنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهزم أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل بلادنا آمنة مطمئنة بالإيمان وسائر بلاد المسلمين. واجعلنا لك اللهم من الشاكرين. ربنا لا تجعلنا عنك من المحجوبين واجعلنا